هذا سائل من الرياض يقول: في الآية الكريمة عندما تحدث الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة وأهل النار قال خالدين فيها إلا ما شاء الله. هذا حمل بعض العلماء على البرزخ، يعني إلا ما شاء الله هي من البرزخ، أو وقوف في الموقف يوم القيامة قبل دخول الجنة والنار، هذا محل المشيئة. وإلا أهل الجنة إذا دخلوها ويستقرون فيها لا أبد الأبد، وهكذا أهل النار من الكفرة يستقرون فيها أبد الأبد، وإنما يخرج منها أهل المعاصي، إذا دخلها بعض أهل المعاصي يخرج منها بعد التطهير والتمحيص يخرجهم الله من النار إلى الجنة، وأما الكفار فهم دائمون فيها أبد الأبد. أما قوله جل وعلا خالدين ما دام الأرض إلا ما شاء الله، يعني مدة وجودهم في البرزخ أو في موقف القيامة قبل انصرافه من الجنة والنار، في الموقف وقت الحساب والجزاء، وقت الحساب والنظر في كتبهم. نعم، أحسن الله إليكم.